السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بشباب معهد أو أكاديمية مساق لدراسة العلوم الشرعية، وهذا اللقاء هو مخصص لكم في الإجابة على أسئلة مسائل الإيمان الكبرى. وأحب أن أرحب بكم وأن أرحب بأخي الكريم المسؤول، ولا أدري هل الصوت مسموعا، هل يمكن أن تكتب تعليقات حتى نبدأ إن شاء الله في حل الأسئلة؟ نعم مسموع الحمد لله. طيب، أولا أحب أن أرحب بكم، وأحب أن يعني هذا أول لقاء مباشر بيننا، وإن شاء الله سيكون عندنا لقاءات كثيرة بإذن الله، ولكن أنا أحبكم كثيرا وأدعو لكم كثيرا، وأنتم ممن يعطونني الأمل في هذه الدنيا أن هناك شبابا من خيرة الشباب يحبون الفقه في الدين ويصبرون على ذلك ويستعينون الله تبارك وتعالى في طلب العلوم ومدارسة علوم الشريعة. وأنا طبعا سعيد جدا بوجودي معكم، ولكن سأحاول أن أضبط الهاتف حتى تكون الصورة واضحة، وأرجو أن يكون الصوت مسموعا. نعم، حد بيقول إشراق، إشراق ومساق، والله أسماء جميلة. يعني أنا أخي بدر، أنا أحسد على هذه الأسماء الجميلة والاختيارات الجميلة. بارك الله فيكم يا شباب. نبدأ طبعا، إحنا عندنا تقريبا 57 سؤال، فبالتالي إحنا لا أستطيع أن أتوسع في الإجابة، وأنا أحب التوسع كثيرا، وخصوصا إذا كان مع شباب مثلكم، ولكن سأحاول أن يعني أمسك نفسي في الاستطراد. أو في حد بيقول اللقاء مسجل، إن شاء الله اللقاء يعني يبقى إن شاء الله موجودا، إن شاء الله أرسله لأخي بدر بعد الانتهاء من تسجيله إن شاء الله. طيب، نبدأ في أول سؤال. خلينا عندنا أول سؤال، هو كيف أفرق بين، أحب شباب أن يكون معكم ورقة الأسئلة، فأول سؤال عندنا كيف أفرق بين كل فرقة من الفرق التي تنكر من الأسماء والصفات إلى آخره؟ هكذا السؤال، وأرجو أني يعني أكون فهمت هذا السؤال كما أراده السائل، وإذا كان معنا السائل فيمكن أن يكتب تعليقا. يعني الذي فهمته أن السائل يريد أن يعرف كيف نفرق بين مقالات الفرق في باب الأسماء والصفات، خصوصا الفرق التي تنكر الأسماء والصفات. هو بداية يا شباب، من الإشكالات الكبيرة جدا أن بعض طلاب العلم لا يفرق بين المقالة والفرقة. إحنا عندنا شباب هذا الباب فيه المقالات وفيه الفرق والمذاهب والملل والنحل والجماعات. فبشكل مختصر، الفرقة، أو خلينا نتكلم الأول عن الملل. الملل هي الأديان، الإسلام، اليهودية، النصرانية. والفرق هي الاختلاف في مسائل الدين الكبرى. فمثلا النصارى فرق، مثلا الكاثوليك، الأرثوذكس والبروتستانت. مثلا في الإسلام عندنا أهل السنة، الخوارج، عندنا المعتزلة، فهذه فرق. لماذا سميت فرقا؟ لأنها تخالف في مسائل كبيرة في الدين. لكن الخلافات في مسائل الفقه والأحكام، هي مسائل الاجتهادية يعني، فهذه تسمى مذاهب. المذهب الحنفي، المالكي، الحنبلي، الشافعي، وهكذا. حد بيقول أين ورقة الأسئلة؟ يا ريت حد يضع ورقة الأسئلة شباب في التعليقات، يعني أنا لو كنت أستطيع لوضعتها، لكن الآن ربما لا أستطيع. حد ينادي على علاء، حد بيقول الورقة عند علاء. شوفي علاء، رد على الأسئلة علاء. فإنما شباب المقالة هي فكرة أو نتيجة في باب أسماء الله وأفعاله ومحامده. عندنا مقالة التشبيه أو مقالة التعطيل. فمقالة التعطيل يعني الذين نفوا عن الله ما أثبته لنفسه، أو نفوا معاني أسماء الله أو أفعال الله تبارك وتعالى أو محامده تبارك وتعالى. فهؤلاء شباب يعني اسمهم المعطلة. فالتعطيل هذه ليست فرقة، التعطيل مقالة. من الذي قال بهذه المقالة؟ قال بها الجهمية، وقال بها المعتزلة، وقال الأشاعرة بشيء منها، يعني لم يكونوا مثل الجهمية والمعتزلة ولكن شاركوهم في بعض هذه الأمور. فإذا عندنا مقالة التعطيل ومقالة التشبيه، وعندنا مقالة مثلا في باب القدر مقالة الجبرية ومقالة القدرية، مقالة أن الإنسان مجبر ليس له استطاعة أو قدرة، أو مقالة أن الإنسان يخلق أفعال نفسه أو أن الله لا يخلق أفعال العباد. فهذه يا شباب اسمها مقالة. فالمقالة هي قول، هذا القول أو نتيجة أو خلاصة. كل من قال بهذا القول يندرج تحت هذه المقالة. مثلا خلينا ناخذ مثالا الإرجاء. أنا سأتوسع قليلا في هذا السؤال لأنه سؤال مهم، وإن كان السائل لا يقصد كل هذه التفاصيل ولكنها بشكل عام تنفعكم. إحنا عندنا شباب مثلا الإرجاء، ما معنى الإرجاء؟ هل الإرجاء فرقة؟ لا، ليس هناك فرقة اسمها المرجئة، وإنما عندنا مقالة اسمها الإرجاء. فالإرجاء هو إخراج العمل عن الإيمان. هذه المقالة من قال بها؟ قال بها مرجئة الفقهاء، وقال بها الكرامية، وقال بها الأشاعرة وغير هؤلاء. فأخرجوا العمل عن الإيمان، فهذا اسمه الإرجاء. فالمقالة هذه نتيجة أو خلاصة. فعندنا بعد ذلك بقى النحلة، وهي المذاهب الوضعية مثل العلمانية والمدنية وهكذا وغير ذلك من التقسيمات. ولكن بشكل عام أنا أحب هنا أن تفرق بين مقالة التعطيل وبين الفرق التي قالت بهذه المقالة، وأن تعلم أنهم ليسوا سواء. بالنسبة لسؤال السائل، كيف نفرق بين هذه أن حد بيتكلم؟ نعم، أن ترجع أولا إلى حد بيقول هل اليهودية والنصرانية أديان؟ طبعا دين، ما هو الدين حتى العلمانية دين. الدين هو العمل، كل ما يدين به إنسان ويعمل به هذا هو الدين، كما قال الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذي يلهو ويلعب هذا هو دينه، واضح؟ فالدين هو العمل. فأنت تستطيع أن تجعل الدين هو سمة عامة لكل ما يدين به الإنسان. لا، حد بيقول نبعت سؤال؟ لا، احنا عندنا الأسئلة 57 سؤالا، فيدوبك الوقت يعني يكفيها. إذا تبقى وقت إن شاء الله أنا معكم. حد بيقول أليس الدين واحد؟ نعم، هذا هو الدين الحق، كما أن الإله الحق واحد هو ربنا تبارك وتعالى. ولكن مثلا قال موسى عليه السلام وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، فهذا إله لكنه لم يعبد بحق، كما أن هناك دين حق ودين باطل. فدين الإسلام وحده هو الدين الحق، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا دين واحد. فأرجو أن يكون ذلك واضحا. فالفرق التي أنكرت معاني أسماء الله أو ما يسمى بالصفات، هؤلاء يعني كثيرون، منهم الجهمية والمعتزلة، الأشاعرة نفوا عددا كبيرا منها، وإن كان المتقدمون أحسن حالا من المتأخرين. المهم أن بشكل عام هذا يعرف بأن تعرف المحكمات أولا في الباب، ثم بعد ذلك تعرف أقوال هؤلاء، ولا بد أن ترجع إلى كتبهم أو ترجع إلى أهل العلم الذين نقلوا مقالاتهم. طيب السؤال الثاني، أرجو أن يكون السؤال إجابة واضحة. السؤال الثاني بيقول ماذا عن الأسئلة التي تأتينا أثناء سماعنا للمادة التي من قبيل لماذا أصلا وكيف إلخ، من الأسئلة التي تعكر صفونا ونحن نستمع محاضرات العقيدة حتى يخشى الإنسان سماعها لأنها تولد أسئلة وأسئلة. طبعا بداية ليس كل الأسئلة التي تخطر على بالك هي ظاهرة سيئة أو تتطلب أن تقاومها أو أن تدفعها، بالعكس كثير من هذه الأسئلة يولد هذه الأسئلة، بعض هذه الأسئلة تكون من الوسوسة، والشيطان يوسوس ويشكك الإنسان، فإذا كانت هذه الأسئلة مما يباح للإنسان أن يسأل فيه فهذا باب خير وباب علم. فهذا من التلبيس، من تلبيس الشيطان أن يشعرك بأن طلبك للعلم سيزيدك شكا، بالعكس إنما يطمئن القلب بزيادة العلم وبمعرفة الحق وبمعرفة الهدى وبرد الباطل. فبالتالي عندك نوعان من الأسئلة، أسئلة مشروعة فهذه ينبغي أن تختار. حد بيقول هل نستطيع القول على من القول على من كان على النصرانية؟ ما عرفش السؤال مشي. يعني لم يتضح لي السؤال، القول على من قال على النصرانية الصحيحة. كل من، عشان انتوا كده بتخرجوا عن الأسئلة الموجودة عندنا شباب، على فكرة هذه ليست مقصودة، كل من ليس مسلما يعني كل من لم يدن بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو ليس من المسلمين وليس على الدين الحق، هو كافر، وإن مات على ذلك سيدخل النار. طيب السؤال هنا، هذا سؤال جديد، حد بيقول هل أخطأ الفقهاء في تسمية الشريعة بالتكليف؟ نعم، هذا من الأخطاء المشهورة جدا ولكنها تداولها. في مشكلة في لاقة الصوت إزاي؟ أنا يعني أنا حاسس إن أنا كده يعني، هل كده أفضل يا شباب؟ خشخشة، مش عارف بقى الصوت ده، ممكن أنا أصلا مش صوتي حلو يعني، فممكن ده يكون مشكلة عندي في الصوت. فخلينا شباب بس معلش نركز في الأسئلة عشان أنا عندي استعداد إن شاء الله أقعد معاكم 15 ساعة، ما عنديش مشكلة. ولكن خلينا نركز في الأسئلة اللي موجودة عندنا. هل السؤال اللي هو أتى سريعا، هل الفقهاء أو العلماء الذين سموا شريعة الإسلام تكليفا أخطأوا؟ نعم، هذا ليس اسما شرعيا، وإنما الاسم الصحيح أنه عبادة، أنه شريعة، هذه هي الأسماء الصحيحة. وأنا أحب من طالب العلم أن يتمسك بهذه الأسماء، لأن الأسماء، طيب ماشي، أي حد عنده سؤال ممكن نأجله لآخر يا شباب لحد ما نجيب هنا. يبقى الإجابة على السؤال الثاني، هل الأسئلة التي تأتي من خلال دروس الإيمان وغيرها، هل هذه ظاهرة غير صحية؟ لا بالعكس، هي ظاهرة جميلة جدا، ولكن الإنسان العاقل يفرق بين الوساوس وبين الأسئلة الجادة التي تدفعه للبحث. والأمر الثاني أنه يدفع الشبهات بمعرفة المحكمات، لذلك أنا احتجت يا شباب أن أنا أو قصدت أن أنا أدرس لكم مسائل الإيمان من محكمات القرآن، لأن هذا بتبعتوا أسئلة كتيرة، فخلينا نرد على الأسئلة الموجودة بعد إذنكم يا شباب. طيب نكمل الأسئلة اللي موجودة أمامنا. كل أنت أحببنا أن نبدأ بالمحكمات حتى ندفع بها الشبهات. طيب يبقى خلاصة هذا إن الأسئلة التي تأتي على ذهنك اكتبها وقيدها، ولكن إذا كانت من باب الوساوس الذي يدفعك لترك العبادة أو الشك في الله أو الشك في القرآن، فهذه ليست أسئلة مشروعة، ولكن دواء هذا بأن تعرف المحكمات في كل باب. رقم 3، ما هي الطريقة العملية لطلب القرآن والعمل به، وكيف نتخلق بالقرآن ونجعله يهيمن علينا؟ هذا السؤال طبعا كبير جدا، أنا عملت فيه أكثر من محاضرة، منها محاضرة تجدونها بعنوان أثر العلم بالقرآن على طالب العلم، وكانت محاضرة طويلة جمعت فيها يعني أبوابا في طلب القرآن الكريم. ولكن بشكل عام الطريقة العملية لطلب القرآن هي الطريقة التي تعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه وكان عليها هو وأصحابه. هذه أعظم طريقة، وكانوا يتعلمون الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كما وصفهم الله، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تمام، خلاص الشباب يبقى شباب بالنسبة لطلب القرآن الكريم هو واسع جدا، في التلاوة وفي الاستماع وفي العلم بالمعاني والتفسير وعلوم القرآن والتجويد والأحكام. وأنا في رأيي إن طالب العلم لابد أن يكون له نصيب كبير في طلب القرآن الكريم، بل أنا أتعلم كل العلوم لأجل القرآن الكريم. فبشكل مختصر، كيف نعمل بالقرآن؟ هو أن نعتني بجمع كل، إحنا عندنا مساق وإشراق، نعم تمام، عندنا يعني مجموعة مساق ومجموعة إشراق. بشكل عام أنا أحب أن أجمع في تلاوتي للقرآن كل الآيات التي فيها صفات المؤمنين، وأجعل هذه الآيات أمامي وأحاول أن يعني أفقه هذه المعاني وأحاول أن أعمل بها. هذا أفضل من كل كتب الرقائق وكتب الورع وكتب تزكية النفس. أنا عندي القرآن هو الأصل في كل أبواب الشريعة، وإنما أتعلم من باقي العلوم حتى أفهم أو يحسن فهمي لفقه القرآن. ويمكن يعني لمن يريد الزيادة المراجعة لهذه المحاضرة بعنوان أثر العلم بالقرآن في تكوين طالب العلم. السؤال الرابع، السنة، لما أنا قلت في درس السنة بيان القرآن ذكرت كيف أن القرآن بين أن الرسالة عامة لكل الناس، فاللي كاتب هذا السؤال لا يفهم العلاقة بينهما. لا، أنا لم أقل إن معنى أن السنة بيان القرآن أن هذا يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، لا، أنا ذكرت أولاً أن السنة هي بيان القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين. معرفش الصوت مهزوز بقى، ممكن تكون مشكلة عندكم، أنا عندي مفيش أي مشكلة في الصوت، يعني أنا عندي النت قوي وأنا حاطط ميكروفون ومغير لي الحجر يعني جديد، فأظن مشكلة ممكن تكون عندكم، لأن بعضكم بيقول إن الصوت واضح وبعضكم بيقول إن الصوت ضعيف، فأظن المشكلة من عندك. فأنا لم أقل بالنسبة للسؤال هذا، أنا لم أقل إن كون السنة بيانا للقرآن أن هذا يدل أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، لا، بل أنا بعد ما انتهيت من بيان هذا ذكرت أن كل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في براهين النبوة من صفات آيات الأنبياء أنها قد تكون معتادة لهم، فما فائدة هذه الصفة والتعبير بها؟ يعني ما وجه ارتباطها ببراهين النبوة؟ وجه الارتباط أن براهين النبوة هي آيات الأنبياء، وآيات الأنبياء هي خارجة عن قدرة الإنس والجن، ولكنها معتادة للأنبياء، يعني يمكن الآية الواحدة تأتي لأكثر من نبي، مثل مثلا إحياء الموتى كان موجود لموسى عليه السلام والمسيح عليه السلام وكذلك إبراهيم عليه السلام، فكلمة معتادة أن الأنبياء يمكن أن تتكرر الآيات مع أكثر من نبي، لكن بعض الآيات لم تتكرر، مثل مثلا ناقة صالح ومثل عصا موسى ومثل كذلك القرآن الكريم طبعا. فكلمة إن الآيات معتادة للأنبياء أنها مقدورة للأنبياء، يعني يمكن أن يأتي الأنبياء كل يعني أكثر من نبي بنفس الآية، واضح؟ ولكن كان هذا تمييزا للأنبياء عن غيرهم، كما مثلا الأطباء ما يفعله الطبيب المعين يمكن أن يكون معلوما لدى باقي الأطباء، واضح؟ وكذلك أهل كل صناعة يكون ما يقدر عليه بعضهم يكون ممكنا للبعض الآخر. السؤال السادس، ما هي علاقة العقيدة الإسلامية بالفطرة الإنسانية؟ ده شق السؤال. والشق الثاني يسأل عن قاعدة الأجر على قدر المشقة. علاقة العقيدة الإسلامية بالفطرة الإنسانية أن الفطرة هي أحد أسباب أو وسائل المعرفة، فالإنسان يولد ولديه معرفة إجمالية بالخير والشر، فهذه يولد بها الإنسان معرفة إجمالية. كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. أقصد يعني حديث قدسي يرويه عن الله، يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فهذا يدل على أن الإنسان عنده فطرة، فالشريعة تأتي موافقة للفطرة الصحيحة، وتأتي تكمل نقص الفطرة، لأن الفطرة ليست معرفة عامة بكل شيء، ولكن عندها نقص. شريعة الدين أو الوحي هو الذي يأتي يصلح فساد الفطرة إذا حصل لها فساد. فالفطرة والوحي بينهما تكامل، وكذلك الوحي يكمل نقص الفطرة ويصلح فسادها إذا فسدت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، الشق الثاني من السؤال سأل عن قاعدة الأجر على قدر المشقة. إننا أشرت إنها قاعدة خطأ، وأشرت إني تكلمت عن خطأ هذه القاعدة. نعم، هو في مقال موجود في فيسبوك بعنوان نقد مقالة الأجر على قدر المشقة، وبينت أن هذه القاعدة ليست صحيحة بإطلاق بهذا الإطلاق، وإنما الأجر يكون على قدر الاتباع. أما معنى أن العمل كلما كان شاقا كلما كان أعظم أجرا فهذا خطأ، وإنما الصواب أن العمل كلما كان أكثر قربا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ثوابا، وأن المشقة التي يؤجر عليها العبد في العمل ليست لمجرد المشقة، وإنما في تفاصيل أخرى كثيرة جدا لا أحب أن أدخل فيها الآن، لأني سأطيل عن مقصود السؤال. حتى السؤال بيقول اسم المقال، اسم ابن تيمية انتقد هذه القاعدة، وأنا ذكرت كلامه وذكرت توسعا أكثر واستدلالا لخطأ هذه القاعدة، بينت أعمالا فيها مشقة لكنها مشقة ليست مشروعة وليست مطلوبة، وبينت أعمالا في هي خفيفة ويسيرة ومع ذلك ترتب عليها أعمال أجر عظيم جدا. فهذه القاعدة ليست صحيحة، بل هي في الأساس مأخوذة من الرهبانية النصرانية، ومأخوذة من كلام المعتزلة، وكذلك تتداول في كلام جهلة العباد الذين يظنون أن العمل كلما كان شاقا كلما كان فيه حرمان للنفس كلما كان فيه صعوبة كلما كان أكثر أجرا، وهذا عكس ما جاءت به الشريعة. فالشريعة جاءت لرفع الحرج، والنبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا إذا لم يكن أمامك للعبادة إلا طريق فيه نوع مشقة، فهنا يؤجر الإنسان على ما في قلبه من الإيمان الذي جعله يقوم بالعمل وإن كان فيه مشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. فهذا من هذا الباب. أما أن يكون الإنسان أمامه طريق للطاعة، أمامه طريقان، طريق فيه يسر وطريق فيه مشقة، فيتعمد اختيار المشقة، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المشقة المبتدعة، كما في حديث أبي إسرائيل الذي يعني نذر أن ألا يستظل وألا يتكلم وأن يبقى قائما وأن يصوم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء المحدثة، وأثبت له الصيام لأنه مشروع. طيب، هناك تفاصيل أخرى أنا شرحتها أيضا في تدريسي لكتب ابن تيمية رحمه الله في هذه الأبواب. السؤال السابع، حد بيسأل: إذا اتخذ طالب العلم قرارا بأن يترك تعلم كل العلوم الشرعية والفكرية وأن يتفرغ لطلب القرآن ليعطيه حقه ولينهل من أسراره وفتحاته ما الله به عليم، هل سيكون هذا القرار صحيحا؟ لا، هذا القرار ليس صحيحا، هذا القرار هو قرار متناقض، لأن العلم بالقرآن ليس هو بمجرد قراءة حروفه، وإنما العلم بالقرآن هو أن تعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهو لسان العرب، وأن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر بها القرآن نظريا وعمليا، يعني بالقول وبالفعل، وكذلك أن تعرف أصول التفسير، ويعني بشكل عام كل العلوم المفروض أن هي بتجود فهم طالب العلم لكتاب الله تبارك وتعالى. فالشاهد من الموضوع ان هذا القرار ليس صحيحا، والصواب هو ان يعطى القرآن، ان يعطى القرآن يعني اكبر وقت من وقتك، وان تنوي بتعلمك كل العلوم ان تفهم بها كتاب الله تبارك وتعالى، فانت تحتاج الى علوم العربية وعلوم الحديث واصول التفسير وعلوم القرآن وغير ذلك من ابواب العلم. ولكن انا رأيي بقى الشخصي أن تدخر في يومك، يعني تجعل مثلا على الأقل مثلا 30% من وقت فراغك في اليوم للقرآن. وإن كنت أنا لم أفعل ذلك، أنا بدأت بالقرآن بشكل كبير، وأحببت أن يكون لي في عمل كبير وقوي حتى هو الأصل الثابت، وأضيف مع علوم العربية، علوم الحديث، علوم الإيمان، التاريخ، ولكن يبقى هو الأصل. فأنا رأيي أن توازن بينهما. طيب، حد بيسأل نفس السؤال قريب منه، يعني أننا ذكرت في بعض المحاضرات أن أنا يعني أحببت القرآن واعتنيت به ووجدت بركة هذا، فما هو السبيل لتعلم القرآن، يعني بالطريقة العملية أن نتعلم بها القرآن، وكيف يمكن الجمع بين طلب القرآن وطلب العلم الشرعي؟ يعني طلب العلم وطلب القرآن هي أشياء تتكامل، يعني لماذا نفصل بينها؟ لا، هي علوم. فالإنسان يعني إذا أراد أن يطلب الفقه في الدين، يعني الشافعي رحمه الله لما تكلم في كتاب الرسالة عن القرآن وأنه أساس الهدى، وأن كل مسألة نازلة إنما يرجع فيها إلى القرآن إلى يوم الدين، بيّن أن هذا القرآن إنما يفقه بالعلم بلسان العرب الذي نزل به القرآن. نعم، البث يتوقف أحيانا، لكن لا أدري إيه السبب والله، يعني أنا جالس جنب النت تماما، لكن أرجو إن شاء الله إن أنا هو لما بيتوقف عندي أنا بتوقف عن الكلام، فأتأكد إن شاء الله لن يفوتك شيء. فبالتالي يا شباب، أنا أحب منك إنك أنت تجمع بين الاثنين، يعني أنت تتعلم، هو أنت حينما تتدارس آيات القرآن أو تدرس الفقه وهو أحكام الشريعة أو تدرس تزكية النفس، ألست تدرس القرآن؟ هذا مفهوم ضيق جدا لفهم القرآن. حتى بعض الناس مثلا، بعض الناس يظن، حد بيقول البث عندما يتوقف يكمل من نفس النقطة. طيب تمام، الحمد لله. فشباب، احنا بعض الشباب مثلا بيحب القرآن جدا، انا التقيت بهم ببعض البلدان، فللأسف وجدته لا يحضر الدروس ولا يهتم بها، فقلت له لماذا؟ يقول انا لا اريد الا حضور الدروس الخاصة بالقرآن. قلت وهل معنى حضور دروس القرآن هي نقرأ القرآن فقط؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الخوارج وانهم يقرؤون القرآن غضا طريا، يعني من قوة الحفظ، ومع ذلك لا يجاوز حناجرهم، وفقهوا وتعلموا هذا القرآن على غير معناه، ووضعوا آياته في غير مواضعها. فأنت تتعلم، في رأيي لابد من الجمع بينهما. حد بيتكلم عن كلمة الرب، وإن أنا ذكرت إن في بعض المواضع من القرآن إنها تأتي بمعنى الإله. كلمة، وقال هل هذا في لسان العرب؟ لا، في لسان العرب كلمة معاني الرب تأتي بمعنى التربية، الإصلاح، تأتي بمعنى السياسة، الملك أو الملك، وتأتي كذلك بمعاني التربية والتنشئة. هذه هي المعاني الموجودة في لسان العرب لكلمة الرب. وجاء في القرآن مثلا من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا أخص المعاني، هو أنه ابتدأ خلقهم، وأنه كذلك أعطاهم أو هداهم أو رباهم أو أنعم عليهم ونحو ذلك. ولكن كلمة الرب في بعض المواضع تدل على أنها يراد بها أكثر من مجرد الرب اللي هو المربي أو المنعم، وإنما هذا يدل على معنى العبودية. مثلا كما قال يوسف عليه السلام للسجينين: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ وكما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. وكذلك في قول إبراهيم عليه السلام لما قال للشمس أو للقمر: هذا ربي، على اختلاف المفسرين هل هذا سؤال أم هو من باب المناظرة. المهم إن كلمة ربي هنا لم يقصد أنه خالقي، أو أنه وإنما قصد معبودي. فكلمة الرب في بعض السياقات قد تدل على أكثر من مجرد الرب اللي هو المربي أو السيد أو المصلح أو الخالق، وإنما تدل كذلك على معنى الإله، كما في قول الله: قل أغير الله أبغي ربا. وكذلك في الدعاء أو في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فليس المقصود فقط أن ترضى بأن الله هو الخالق والمدبر، بل أن يكون ذلك في العبادة، وهي لازم. وكذلك يأتي في القرآن الاستدلال بالرب على الإله، كما أن الله وحده هو الرب، فينبغي أن يكون وحده هو الإله. حد بيسأل رقم 10: كيف يستطيع المسلم أن يحصن نفسه من الفتن خاصة؟ السؤال: كيف له أن يزيد تقواه؟ أرجو شباب إن أنتوا لا تنشغلوا ببعض التعليقات، في بعض الناس بيدخلوا للقنوات يعني يعلقوا تعليقات تافهة أو ليس لها معنى أو أسئلة يراد منها التشويش، فلا أحب منكم أن تنشغلوا بذلك. واضح؟ لأن هذا من يعني يحصل أحيانا في بعض الدروس، يعني في ناس بتدخل تعلق يعني لتشغل وقت المحاضرة، فأرجو إنكم أنتوا لا تنتبهوا لهذه الأشياء. أول شيء يا شباب، هذا السؤال يأتي كثيرا من طلاب العلم أو حتى من المسلمين عامة، يقولون: لماذا يعني يخطر ببالنا خواطر سيئة أو أهواء، وعندنا ذنوب وعندنا شبهات وعندنا إشكالات، فيظنون أنهم يعني قريبون من الفتنة أو نحو ذلك؟ وهذا في رأي يا شباب هو من أبواب الإيمان وأنت لا تشعر، لأن الذي يخاف النفاق هو المؤمن، والذي يخشى من ذنبه هو المؤمن، والذي يفرح بحسنته هو المؤمن، والذي يأخذ بأسباب عدم الذنب هو المؤمن، والذي يخشى من الفتنة هو المؤمن. فبالتالي أنت عندك إيمان وعندك حب لله وعندك رجاء، وأحيانا أنت لا تقدر ما عندك من الإيمان. نفس سؤالك هذا يدل على أنك مؤمن وأنك رجل صالح وأنك تحب الخير، وأنك يقلقك ضعف إيمانك ويقلقك خوفك من الفتنة. كل هذا جميل جدا يا شباب، كل هذا نعم البث بيقف يا شباب، لكن أنا أول ما يقف بيأتيني إشارة فأنا يعني لا أتكلم. فاهمين يا شباب؟ لا أدري يعني ما سبب توقف هذا البث، يعني لا أدري لماذا يتوقف، مع إن أنا لما أعطي دروس مثلا في فيسبوك مباشرة لا يتوقف، ولكن إن شاء الله أنا أحاول أول ما يتوقف إن أنا أعيد الكلام. لا تقلقوا يا شباب. فبالتالي كيف نستطيع أن نتغلب عن هذا على هذا؟ الإنسان يجتهد ويستعين الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يسارع في الخيرات، ويحاول أن يأخذ بسبل الخير، وأن يبتعد عن الطرق التي تضعف إيمانه، وأن يكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويحرص على صحبة الخير. كل هذه الأمور مهمة جدا. وكان عندي درس تكلمت عن ربط الله تبارك وتعالى على قلب عبده المؤمن، وتكلمت عن أسباب ذلك. ولكن أنا أحب يا شباب مع نفسي يعني أن أجتهد قدر الإمكان في المسارعة في الخيرات، وألا أجعل طلبي للعلم سببا في ضعف العمل الصالح، وإن كان طلب العلم كذلك من العمل الصالح، ولكن الإنسان أحيانا يأخذ ذلك حجة فيترك مثلا صلاة الجماعة ويترك السنن ويترك المستحبات، وهذا شباب مشكلة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن أعظم ما يعان به الإنسان في يومه وهو بركة يومه أن يحافظ على الفرائض والسنن. فأنا في رأيي إن هذا يعني هذا حتى هي صاحب هذا السؤال بيقول إن هو بيتثاقل عن العبادات، وهذا شباب ظاهرة غير صحية. الإنسان إذا رأى أنه يشغل أحيانا الشيطان يعني يفعل معك أضعف ما يستطيع، وهو أن يشغلك عن واجب الوقت فيجعلك تترك الفريضة أو تترك العبادة، وبعد ذلك تهتم بالعلم أو بالقراءة، فهذا يكون من أبواب الشيطان. لا. طيب، حد بيقول: منهجية مقترحة لمادة العقيدة، نعود لها ما بين فينة وأخرى. أنا كتبت مقال طويل جدا على فيسبوك برنامج التأصيل العقدي، كتبته أنا أحب أن يكون فاتحة هذا الباب هو العناية بالقرآن والسنة، يعني هما خير ما تعلم به العقيدة أو الإيمان. وأنا لا أحب أن أستعمل كلمة عقيدة بالمناسبة، وإنما أحب أن أستعمل كلمة الإيمان، كلمة إخلاص الدين ونحو ذلك من المعاني التي جاءت في الوحي. فتعلم هذه المسائل، مسائل الإيمان، خير ما تتعلم منه هو القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بتأتي بعض الأسئلة، لكن أنا سألتزم بالأسئلة التي عندي إلى أن ننهيها إن شاء الله. فمنهج دراسة العقيدة أنا أحب أن تدرسه أولا يعني بشكل أفقي، يعني أن تدرس كل باب، يعني أن تدرس مثلا باب الإيمان، باب القدر، باب الأسماء والصفات. باب مثلا لا أرى كلمة الصفات مستعملة إلا في نص حديث اللي هو أحبها لأنها صفة الرحمن، وأحب دايما أن أعبر بالألفاظ الصحيحة أو الألفاظ التي جاءت كثيرة في القرآن، مثل الاسم أو الفعل أو المحامد، هذا جاء أيضا في بعض الأحاديث، أو الثناء على الله تبارك وتعالى. يا ريت لو أحد يكتب تعليق، يا شباب يقرأ التعليقات، لأن موضوع أن البث يقطع هذا نعم أنا أعرف، ولكن أنا كررت كثيرا أني أتوقف حينما يتوقف البث. فبالنسبة للدراسة أنا أحب أنك أنت تسير فيها بشكل أفقي، يعني تدرس في كل تدرس أولا كتابا جامعا، وأنا سأغطي لكم هذه الأبواب إن شاء الله خلال دراسة مسائل الإيمان الكبرى. فإحنا أخذنا الإسلام لرب العالمين، وأخذنا سبيل الهدى، الكلام عن الوحي والسنة، وأخذنا الإيمان بالرسل، سنأخذ بعد ذلك الإيمان بأسماء الله ومحامده وأفعاله، وبعدها الإيمان بالقدر ومسائل الإيمان وغير ذلك من المسائل. حد بيقول، وطبعا البرنامج هذا المقترح يا شباب انا سارسله لكم ان شاء الله، برنامج مقترح للتأصيل العقدي، وكذلك ايضا اظن الدكتور سلطان العميري عنده برنامج، الدكتور سلطان العميري عنده برنامج في التأصيل العقدي ايضا، إن شاء الله يكون نافعا لكم. حد بيقول درست العقيدة عدة مرات بشروح، سؤال رقم 12، درست العقيدة عدة مرات بشروح مختلفة وحفظ متون وغيره، وتنضبط عندي المسائل فترة ثم تذهب، وأحتاج إلى إعادة دراسة العقيدة من البداية، فكيف أصل بالعقيدة ومفاهيم التوحيد والإيمان إلى أن تكون معقودة في القلب؟ بشكل عام يا شباب، بشكل عام دراسة أي مادة بشكل تأصيلي تحتاج إلى مجموعة أمور. أولا أن تعرف أبواب هذا العلم، وأن تعرف مسائله، وأن تعرف أهم الكتب فيه وأهم العلماء الذين لهم تراث في هذا الباب، وأن تعرف كذلك المتخصصين المعاصرين في هذا العلم، وأن تتواصل مع بعضهم بين وقت وآخر. دراسة العلوم يحتاج أن يكرر مرة بعد مرة. من الأمور المهمة جدا يا شباب إن الإنسان إذا قرأ في علم من العلوم، مثلا علم العقيدة، يحتاج هو أن يدخل أولا يحتاج أن يدخل أولا حد بيقول برنامج الدكتور سلطان في أمور كثيرة تتعلق بال نعم، يعني احيانا يكون الدكتور سلطان فيما يكتب من البرامج احيانا بيلاحظ فكرة الرد على المخالف، وهذه ممكن من النقط اللي انا يعني اخالفه فيها، فانا احب كثيرا في بيان هذه المسائل ان ابدا بالمحكمات ولا اتعرض للمقالات او للفرق الا بعد ان اشعر ان الطالب دخل في هذه الابواب بشكل قوي، وقد ياتي يعني الحاجة، يعني اضطر ان انا اتكلم في شبهة او في اشكال او في فرقة او في مقالة، لكن ربما لان الدكتور اصلا شرح كتبا موجود فيها هذه الفرق فهو اضطر لذلك. لكن بشكل عام دروسه في ابواب الايمان وغيرها هي من اهم الدروس. طيب يا شباب، فيبقى دراسة العقيدة شباب أو أي علم من العلوم، أنا أحب أنك أنت تبدأ فيه أولا بالعناية بالقرآن، وأن تدرس المحكمات في هذا الباب، ثم بعد ذلك تدخل في التفاصيل والفروع والإشكالات. حد بيقول طبعا فكيف أصل بالعقيدة ومفاهيم التوحيد والإيمان إلى أن تكون معقودة في القلب؟ هذا لا يأتي إلا بالعمل وليس بمجرد العلم، إنما يأتي بالعمل. حد بيقول طيب عندنا سؤال رقم 13، ما هي المتون فيما لا يسع المسلم المسلمة جهله في العقيدة المبتدئ؟ أنا كما قلت لكم يعني حد بيقول في منهج كتبه الأستاذ ماهر أمير، أنا لم أطلع عليه فلا أستطيع الحكم عليه. قال ما هي المتون فيما لا يسع المسلمة جهله في العقيدة للمبتدئ؟ هذه يعني أنا أحب في البداية أن يهتم المسلم بالقرآن، وأن يهتم بالدروس التي تذكر خلاصات في كل باب منه. لا أحب منه أن يبدأ بالإشكالات أو الشبهات، فالمتن الذي يبدأ به، أنا فكرة المتون بشكل عام يعني لا أحبها، وأرى أن بعض الناس يعني يعطيها أكثر من قدرها، ممكن يعيش مثلا مع ممكن يعيش مع متن مثل كتاب التوحيد ويقرأ له 10 شروح، وهو في الآخر يعني كتاب ميسر جدا لا يحتاج كل هذا، هو كتاب للمبتدئ لا يحتاج كل هذا. كان المفروض أنك أنت، أنا في رأيي أن أفضل تراث يعني يتعلم منه الإنسان أبواب الإيمان هو بعد القرآن طبعا الكريم. أظن أن أهم مرجع هو تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في كل الأبواب، وأنا يعني أمشي في شرح تراث الإمام ابن تيمية، شرحت منه تقريبا 59 رسالة، وبدأتها في أبواب إخلاص الدين وتزكية النفس والاستقامة والأخلاق والقدر والإيمان، تجدونها موجودة على يوتيوب لمن يريد أن يقرأها. حد بيقول كيف نرتب هذه المعلومات التي ألقيت في المحاضرات الماضية؟ والله انك انت تسمعها مثلا اكثر من مره، وانك انت تكتب الفوائد بيدك، وانا احب ان اكتب بيدي، حتى انا كنت ارسل لكم بعض المحاضرات مكتوبه، ولكن انا عن نفسي كنت احب ان اكتب بيدي، فهذا يثبت عندي المعلومات. فهذه المعلومات يا شباب هي في رايي مرتبه، ولكن تحتاج منك ان تسمعها على الاقل مره اخرى، وان تقيد ما تراه من الفوائد او ما ياتيك من اشكالات. في سؤال رقم 15، في محاضره الايمان برسل الله، إن أنا ذكرت إن بعض أهل العلم قال إن النبي، الفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، فالسائل بيستشكل هذا. لا، أنا لم أقل إن هذا قول صحيح، أنا ذكرته وأنكرته وبينت أن هذا قاله بعض أهل العلم وهو قول خطأ، ويخالفه قول الله رسلا مثلا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكذلك يأتي النبي ومعه الرجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فهذا قول خطأ، بل النبي كذلك يبلغ، وما أوحي إليه إلا ليبلغ. فأنا أنكرت هذا القول ولم أقره. حد بيقول وما هي المسائل التي أخاطب بها زملائي في الجامعة؟ طبعا يا شباب هذا السؤال سؤال جميل جدا، لأن الإنسان مع والده ووالدته وإخوانه وأبنائه وجيرانه وزملائه، لا بد أن يفرق بين ما يتعلم وما يحتاجه الناس، لا بد أن يفرق بين ما يتعلم وما يحتاجه الناس، في فرق بين دائرة التعليم ودائرة حاجة الناس. أنا في رأيي أن الناس يخاطبون، أنا في رأي شباب أن الناس يخاطبون بمحكمات الشريعة، بالقرآن، بالحديث، بالمعاني التي يحتاجونها، الصلاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، وقد نضطر إلى بيان شبهة أو رد إشكال أو عندما يلتبس الحق على الناس، لكن يبقى الأصل هو أن يحدث الناس بالمحكمات وبالحق، ولا نتطرق للأبواب التي لا يحتاجونها. واضح؟ فهذا في رأيي مهم جدا. ولكن خطابك مع زملائك أو أصدقائك بحسب هل هم يعيشون معك، هل تقابلهم كثيرا أم هي مقابلات يعني سريعة عابرة، فأنا في رأيي هذا يختلف. حد بيقول وما حال السلف والعلماء في العرض؟ أيضا أريد أن أعرف أكثر عن العلاقة بين العقيدة. العقيدة تريد، السائل بيقول أريد أن أعرف العلاقة بين العقيدة والسلوك والتزكية. أولا كلمة السلوك يعني ليست من الكلمات الشرعية التي يعني جاءت، وإنما التعبير الصحيح هو باب الإيمان أو تزكية النفس أو إصلاح النفس، هذا هي التسمية الصحيحة، أو ولاية الله، أن يكون الإنسان وليا. هل هذا له علاقة بأبواب الإيمان التي يعني ذكر السائل أنها العقيدة؟ طبعا، هو أساسا بعث الأنبياء ليزكوا أنفس الناس، ومن أعظم الجرائم في حق العلم والدرس الإيماني أنهم جعلوه مجرد معرفة ومجرد جدال ومناظرات. فهذه الأمور هي الأصل. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر كل معاني الإيمان لا بد أن يذكر في صفات المؤمنين الأخلاق والخلق. بالمناسبة شباب، هو العمل، فإخراج العمل أو الخلق أو تزكية النفس أو الاستقامة أو إخلاص الدين أو هذه المعاني من الدرس الإيماني أو ما يسمى بالدرس العقدي، هذا من البدع الكبيرة جدا. وأنا لي درس اسمه انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي، جمعت فيه هذه المعاني وبينت أنها من أعظم أصول الإسلام هي الأخلاق وتزكية النفس. طيب السؤال رقم 17، حد بيقول أحيانا أحب أن أفعل الخير ولكن أخشى من نيتي ألا تكون لله، وكذلك أنا أسعد لما حد شخص يشكر فيا وأحس بنوع من الفرحة إذا ذكر صنيعي وأثنى علي فتعجب نفسي، فإزاي يجمع الإنسان بين إخلاص النية وهذا الأمر؟ أن يخاف الإنسان من الرياء هذا يدل على أنه مؤمن وعاقل، لكن أن يترك العمل لأجل الرياء فهذا ليس من عمل الصالحين، بل الإنسان الصالح يجتهد في إخلاص النية ويمضي في عمله. أما بالنسبة لحب الثناء فهذا إن الإنسان يفرح بأن يثنى عليه في الخير هذا جيد، ولكن إن الإنسان يعمل ليثنى عليه فهذا رياء، وهذا ليس من العمل الصالح. وأنا نصيحتي للسائل لا تعتني بأن يشجعك أحد ولا أن يحفزك أحد ولا أن يثني عليك أحد ولا أن يشكرك أحد من الناس، والذي يربط استمراره بالعمل على ذلك لابد أنه سينقطع. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى يعلم عملك وأنه سبحانه وتعالى يجازيك على هذا العمل، فالله سبحانه وتعالى لا تخاف معه ظلما ولا هضما، وهو أعلم بك وأعلم بما في نفسك. أما الناس فربما يجحد فضلك. حد بيعلق عاجل بشر المؤمن، لا، في فرق بين أن يشكرك الناس فتفرح بأنك عملت هذا العمل، وبين أن تعمل العمل ليشكرك الناس، هذا ليس من عاجل بشر المؤمن، بل هذا مما قد يحبط به العمل. والله سبحانه وتعالى قال عن أبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقال عن المؤمنين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فالمؤمن الكامل لا يريد جزاء، يعني إن أثنى عليك أحد وفرحت بذلك ليس هناك مشكلة، ولكن فرق بين أن تعمل لذلك. حد بيقول هل أجد بديلا، معلش السؤال ده مهم فأنا أستأذنكم، إن أنا هل أجد بديلا عن كتاب التوحيد؟ طبعا، يعني تراث الإمام ابن تيمية يعني أعظم وأجل بكثير جدا، بما لا مجال للمقارنة بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب ميسرة مدخل، يعني يقرأه الإنسان قراءة سريعة. تفاصيل هذه المسائل بأدق وأفضل والأدلة والاستدلال عند ابن تيمية، كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، كتاب قاعدة عظيمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني تراث كبير جدا، يعني مليء بالتدقيق وبيان القرآن والاستدلال وهكذا. السؤال رقم 18، احنا لسه في السؤال رقم 18. بالنسبة لشخص مبتدئ في المعرفة العامة يعرف عن كل شيء قشوره وما لا يسع كذا كذا، ويشاع حوله قضايا ويتبع المنهج السلفي ويشاع حوله قضايا الأشعرية والسنية، سيكون مفيدا الرد على الكلام الأشعرية والقبورين ولفت الانتباه إليها قضايا كذا كذا تستحق النظر، كيف نوازن؟ هذا شباب هو أنا يمكن جاوبت عنه قبل ذلك. حد بيقول أليست كتب ابن تيمية لغير العوام؟ أنتم لستم من العوام، أنتم من طلاب العلم يعني. فأنت إذا أخذت كتب ابن تيمية بالتدرج ستكون سهلة معك، وهذا ما فعلته أنا مع طلاب العلم. يعني بدأ معي شباب من الصفر كانوا لا يعرفون شيئا، ولكن بدأنا شوية شوية والحمد لله أنهينا الآن 59 رسالة، والحمد لله هم الآن يعني يشاركون في الدرس ويشرحون. فأنت إذا بدأت بشكل متدرج يعني لن تجد صعوبة إن شاء الله. حد بيقول أجد صعوبة في كتب التراث لأنك لم تدخل عليها بأدواتك، بالأدوات اللي هي الصحيحة لها، لابد أنك أنت تتدرج فيها. حد سأل طيب بالنسبة مثلا مشاكل تحصل بين الأشعرية وغيرهم، أو بين السلفيين وغيرهم، ما هو دوري في هذا؟ أنا في رأي شباب أنك أنت دورك الأساسي هو أن تبني نفسك، وألا تضيع هذه المرحلة في الجدال والإشكالات والردود والشبهات. هذا شباب يحرق عمرك ويضعفك كثيرا جدا، وتبقى لا يلزم أن يكون لك في كل مسألة قول أو في كل مناقشة قول. أنت ليس مطلوب منك الآن هذا الأمر، الآن تتفرغ للخطة العلمية المتقنة وتتدرج، هذا هو الصحيح. لكن هل تستمع إلى مناظرات أو تقرأ منشورات من الطرفين؟ أنا أيضا لا أحب أن تكثر من ذلك، أنا في رأيي يعني لا أحب ذلك، وأرى أن وسائل التواصل هذه قد يعني بعض الناس لا يحسن التعامل معها. أي خبر ينزل يريد أن يقرأ التعليقات عليه، أي مشكلة، أي مناظرة يريد أن يعرف الردود، ويبقى يضيع وقته في هذا. حد بيقول من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، في فرق بينه، لابد أن يقوم أحد من أهل الإسلام بهذا، لابد أن يقوم أحد من المسلمين ببيان الحق عند التباسه. لكن السؤال هل أنت تقدر على ذلك؟ لا، أنت الآن تتعلم، فكل شيء لا تستطيعه لست مكلفا به، ولكن عليك أن تعد نفسك حتى إذا جاء دورك يكون لك حضور قوي. ماذا يفعل الشخص إذا غلب عليه الخوف على الشخص حتى أصبح يعيقه عن حياته الطبيعية ويجعله لا يستسيغ شيئا من أمور الدنيا؟ لا أفهم هذا الجزء من السؤال. حد بيقول كيف هو السبيل إلى الإيمان العميق الراسخ؟ أولا يا شباب، الرسوخ في العلم ليس هو مجرد إتقان العلوم. يعني أنت مثلا مش مجرد انك انت تسوق الادلة وتعرف المقالات، هذا الرسوخ، هذا جزء منه، ولكن الرسوخ هو العمل بالعلم. والله سبحانه وتعالى قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك الى اخر الايات، وقال كذلك والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فالرسوخ في العلم هو العمل بالعلم، فهذا هو معنى الرسوخ. فأنا في رأيي أن له سبيلان، السبيل الأول أن تعرف الحق بأدلته وحججه، والسبيل الثاني هو أن تجاهد نفسك للعمل به. حد يقول هل ترتيب المواضيع في المادة آت على نسق معين؟ الظاهر أن أركان الإيمان، لكن توزيع المواضيع يوحي بنمط مختلف استشكل علي. هذا سؤال جميل جدا، يعني الذي سأله عاقل في رأيي. هل أنا أرتب معكم الموضوعات بحسب أحاول أن أستوعب معكم كل المسائل الكبيرة التي جاء ذكرها كثيرا في القرآن وأكد عليها، فنتكلم فيه عن الإسلام لله، معنى الإسلام بكل معانيه وما يضاد ذلك، فهذا يعني خلاصته إخلاص الدين لله. وتكلمنا عن مصدر الهدى وهو الوحي والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام، ثم تكلمنا عن رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ثم سنتكلم عن أسماء الله وأفعاله، ثم سنتكلم عن الإيمان ومعانيه، ثم نتكلم إن شاء الله عن القدر، ثم الإيمان باليوم الآخر وهكذا. فأنا ليس لي ترتيب محدد معكم، ولكني إن شاء الله سأحاول أن أغطي كل المسائل الكبرى التي اعتنى الوحي ببيانها. طيب، السؤال الذي بعده، حد بيسأل عن الخواطر والتصورات التي تأتي، ونقرأ السؤال بالضبط. أريد أن أسألك عن تلك الخواطر التي تأتينا أحيانا، وتلك التصورات التي تظهر لك صورة الشخص وهو يشكرك ويثني عليك وإن لم يفعل بعد، ولكنك ترى، هل يأثم المرء بهذا؟ فعله فعله المستقبلي فتحوقل، يعني قل حول ولا قوة إلا بالله، ويستعيذ بالله من هذه الخواطر. يعني أنا مش فاهم السؤال قوي، لكن تقريبا كأنه يقصد أنه بيتخيل أن في شخص شكره وأثنى عليه بعد فعله. يعني هذه الخواطر يا شباب ستزول منك يعني مرة بعد مرة إن شاء الله. يعني أنت في البداية ستشعر بهذا، ولكن حد يقول متى نكمل المحاضرات؟ المحاضرات جاهزة عندي، ولكن الأستاذ بدر قال إن احنا نجعل المحاضرات شيئا بعد شيء يعني. فأنا يا شباب في رأيي إن الخواطر التي تأتيك هذه تدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يحاسبك، وهو رقيب على عملك، وهو الذي يكافئك، وهو أحسن عنده أحسن الجزاء. بهذه الصورة تذهب هذه الأمور. ما هي أفضل طريقة للاستفادة من دروس العقيدة التي قدمت؟ يعني في رأيي إن الإنسان يستمع إليها مثلا مرتين ويقيد الفوائد، و يعني يأخذ الطريقة، وهي طريقة العناية بالقرآن والسنة، وأن تعرف وتكون مهتديا في دينك، وتستمع إليها وتقرأ مثلا المذكرات. يعني هي دروس سهلة يا شباب، ليست يعني لا تحتاج يعني عمقا كبيرا. طيب، السؤال الذي بعده، السلام، لو سمحت، أنا أدرس في إشراق وأكاديمية زاد، لكني أنسى ما أدرس ولا أعلم كيف أطبق ما أدرس. بص يا شباب، أنت أحيانا يأتيك شيء، وهو إن أنت تقرأ وأحيانا لا تفهم، تقرأ وتنسى. كل هذا شباب يأتي بالتدرب، لأنك لسه أنت الآن عامل زي شخص يعني داخل في التمرين جديد، أمر جديد عليك، فأنت تتصور أنك أنت نسيت، لكن أنت لم تنسى، بالعكس، أنت المعلومات موجودة عندك، ستأتي حين يأتي وقتها وستستدعى، كما قال الرجل في قصة يوسف عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. لما جاء الظرف المناسب تذكر هذا الرجل أن يوسف كان معه في السجن، وكان عالما بتأويل الأحاديث إلى غير ذلك. فأنت لن تنسى إن شاء الله ما دمت تكرر المعلومات، وما دمت تتحدث بالمعلومات، مهم جدا لكن أنت تتحدث بالمعلومات مع أخيك، مع كذلك مع جيرانك، مع أصحابك، تتدارس، تقرأ أكثر من كتاب، كل هذا يثبت عندك المعلومة إن شاء الله. حد بيسأل سؤال، هل المقصود من أثر جندب تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن هو ما ندرسه في دروس العقيدة؟ نعم، هو جزء منها، يعني جزء من هذا هو أن تتعلم الإيمان، يعني أن تتعلم الآيات والأحاديث التي ذكر فيها عن الله وعن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الرسل. هذا جزء وهو مقدمة، لكن يتم ذلك أيضا باستحضار هذه المعاني والعمل بها. حد بيسأل سؤال رقم 25، هل هناك فرق بين تعبير وجود الله والله موجود، أم أنه لا تأثير إذا كان اسم مفعول به؟ أولا، هذه الأسماء التي لم يسمي الله تبارك وتعالى بها نفسه، أنا لا أحب أن أسمي بها الله تبارك وتعالى، حتى لو استجازها بعض الناس من باب الإخبار، أنا لا أحب ذلك، وإنما والظاهر والباطن والحي والقيوم والسميع والبصير. فبالتالي يا شباب، يعني أنا لا أحب أن أستعمل هذه الدلالات، وكلمة الموجود يغني عنها كلمة الحي، وكلمة القديم يغني عنها كلمة الأول، بل هي أبلغ منها وأكمل ولا نقص فيها. لكن الذي قال وجود الله سيستعمل كلمة موجود بمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى حي، يعني واضح ما دام استجاز كلمة الوجود سيستجيز كلمة الموجود، وليس بمعناها أنه يعني أوجده غيره، تعالى الله عن ذلك. ولكن أنا أحب ألا تستعمل هذه المعاني أو الأسماء، وإنما يستعمل ما جاء في الوحي أن الله حي، أن الله عليم. طيب، حد تاني بسؤال رقم 26. آية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هل يقال هذا الكلام لأي أحد معترض؟ يعني أتجنب التطرق لهذه النقطة عند إرشاد أحد، لأنه سيقول طالما الهداية بيد الله. نعم، يعني هل نقول ذلك؟ لا، كل هذا له سياقه. يعني لم يبدأ سيدنا نوح عليه السلام مع قومه بهذا الكلام، وإنما دعاهم ليلا ونهارا وعرفهم على الله تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله وذكرهم بنعم الله. ثم بعد ذلك لما كلمهم كثيرا وجادلهم وجادلوه، في الآخر قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يبين أن الهداية بيد الله، وأنهم إذ صرفوا عن الإيمان فإن ذلك لأن الله لم يرد بهم الإيمان، وإن كان ذلك ناتجا عن أعمالهم، وأنهم هم الذين بعدوا عن هذا الهدى. فهل نحدث الناس بهذا؟ تبع المقام، قد تحتاج في مقام أن تبين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي وقت آخر تحتاج أن تبين أن الإنسان له يد في قراره ويأخذ بالأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، واضح. وهذا كثير جدا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأحيانا تبين في بعض المقامات أن الله هو الذي يهدي وتبين القدر، وأحيانا أخرى تتكلم عن فعل العبد. السؤال الذي بعد ذلك، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان، أولا كلمة الإيمان وكلمة الإسلام لابد أن تذكر مضافة، يعني الإسلام لله والإيمان بالله، لأن هناك الإيمان بالطاغوت، واضح كده؟ وأنا مؤمن وكافر، مؤمن بالله وكافر بالطاغوت، فما يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، إلى آخر الآيات. فبالتالي الإسلام والإيمان الذي يقصد به دين الإسلام، الإسلام والإيمان يعني إذا جاء في سياق واحد، مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومثلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ومثلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إذا ورد الإسلام والإيمان في سياق واحد فلا يكون بينهما مطابقة، وإنما يدل الإسلام غالبا على العمل الظاهر ويدل الإيمان على العمل الباطن. لكن إذا جاء الإسلام في لفظ، يعني في سياق واحد، ولم يكن معه الإيمان فيتضمن الإيمان، كما مثلا قال توفني مسلما والحقني بالصالحين، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو مثلا ما بني الإسلام على خمس. فعموما لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا صحيحا إلا ويكون عنده إسلام، ولا يمكن أن يكون مسلما إسلاما صحيحا إلا ويكون عنده إيمان. يعني الإسلام والإيمان يا شباب بينهما اشتراك، ولكن إذا جاء في نص واحد، يعني كما يقول بعض أهل العلم إذا اجتمع افترق، ولكن كلمة افترق في رأي ليست دقيقة، والصواب أنهما إذا اجتمع لم يتطابق، يعني لا يكون بينهما تطابق في المعنى، وإن كان بينهما تداخل في المعنى، واضح؟ لكن ربما يظن بعض الناس إذا اجتمع افترق يعني صار معناهما يعني مخالف تماما، وهذا ليس صحيحا، وإنما الإسلام من الإيمان والإيمان من الإسلام، وإن شاء الله سنشرح ذلك في دروس الإيمان بإذن الله. حد بيسأل مواد العقيدة كثيفة جدا، كيف يمكن الحصول على أكبر استفادة منها؟ والله يعني يا شباب هذه ليست كثيفة، يعني هي سهلة جدا، عبارة عن آيات وأحاديث، يعني هي لا أرى فيها أي صعوبة، وحاولت أن يعني أنقيها لكم من أي شيء من الصعوبة. بالعكس انا كده اشعر ان كنتوا بتتدلعوا، لان شباب هذا يعني شيء يسير جدا، بل بالعكس انت المفروض تستزيد منها. فانا لا اوافق على هذا ان هي كثيفة جدا، بل بالعكس انا احب منك انك انت تشد حيلك اكثر. حد بيقول هل تكفي هذه الدروس لدراسة العقيدة أم نحفظ متنا معينا؟ والله أنا يا شباب ضد فكرة حفظ المتون في العلوم، وإلا لمن كان يسهل عليه الحفظ. أما الشخص الذي يعني يأخذ وقتا طويلا جدا في حفظ المتن، فأنا في رأيي لا، إن هو يقرأ الكتب أفضل ويعيد قراءتها أفضل من حفظ المتون، لا سيما إن المتون خصوصا لو كانت قصائد شعرية أو نحو ذلك أو منظومات يعني لا تفي بالغرض، بل يكون فيها اختصار يصل إلى حد الإشكال. فأنا لست ممن يحب حفظ المتون، بعض الناس يشجع عليها، أنا لست من هؤلاء. فأنا في رأيي هل هذه الدروس تكفي؟ لا طبعا، هذا شباب مجرد خطوة فقط، إنك أنت يعني تعرف ما هي المسائل المبحوثة في علم الإيمان، لكن لابد إنك أنت تكثر بعدها من الدروس. كيف أستطيع أن أعيش بكل معنى من معاني هذه الدروس ويتحرك له قلبي وتعمل جوارحي؟ هذا يعني سؤال جميل، ولكن يعني هذا أنا لا أستطيع أن أجيبك عنه، بمعنى إن هذا شيء أنت تفعله. يعني أنت، أحد بيقول هل الإسلام يأمر أن نساعد بعضنا؟ أكيد يعني. أحد بيقول إن أنا ك لا أنا لا أنا أخشى إن أنا أكون فوتت درس، فوتت سؤال، لا رجعت له مرة أخرى. كيف أستطيع أن أعيش بكل معنى من معاني هذه الدروس؟ أولا إن أنا أستشعر أنني مخاطب بهذا الكلام، وسيأتي معنا إن شاء الله درس عن تزكية النفس سنتكلم فيه عن العمل أو التخلق بهذا الذي نتعلمه. وتجد درس موجود بعنوان ولكن ينظر إلى قلوبكم، ذكرت فيه انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي، ذكرت فيه هذا الأمر. كيف نعمق معنى التوحيد في قلوبنا؟ ما سبل التدرج فيه؟ لأنني أستشعر أن التوحيد لدي يزداد شيئا فشيء عن ذي قبل، فكيف أحافظ على زيادته؟ زيادته بالعمل الصالح، يعني زيادة التوحيد. أولا كلمة التوحيد ليست من الكلمات المشهورة أيضا، ولكن إخلاص الدين، يعني الصواب هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فلفظ إخلاص الدين يأتي كثيرا جدا في القرآن، وإنما تكون وممكن تقصد زيادة الإيمان، هذا هو الذي جاء كثيرا، أو زيادة الهدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، ومثلا زادتهم إيمانا. فزيادة الإيمان تكون من ناحية العلم، زيادة المعلومات، وتكون من ناحية العمل، على عكس ما بعض الناس يظن ان زيادة الايمان فقط في العمل. لا، ابراهيم عليه السلام قال ولكن ليطمئن قلبي، وكذلك القرآن اذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. فمجرد العلم بالشيء هذا، يعني مجرد اضافة معلومات تنوي العمل بها او تعرف بها اكثر عن الله او عن القرآن، هذا زيادة ايمان لا شك. حد بيقول في الدرس الأول يجب أن ينتهي عملك إلى الله، وإلا كان عملك باطلا وكان هباء منثورا، وفي الدرس الثاني لابد من حياة. طيب نجيب على هذا، طبعا لا، يجب أن يكون مقصودك من العمل الله تبارك وتعالى، هو يجب أن يكون الله مقصودك من العمل، هذا أساسي. يعني لابد أن يكون عملك لله وليس للناس، تمام. بعد كده في الدرس الثاني لابد من حياة الناس أن يفعلوا شيئا مما أمر الله به وإن كانوا لا يقصدون، فكل ما يفعله الناس من البر والصدق وإن لم يقصدوا به الله فهو طاعة بهذا المعنى. نعم، كيف نجمع بينهم؟ هذا سهل جدا يا شباب. يعني أنا أريد أن أقول إن في معنى وهو رب كل شيء أو كل له قانتون، من معاني القنوت اللي هو الإجباري يعني أو الاضطراري، أن كل إنسان لا بد في حياته أن يفعل شيئا من الخير حتى لو لم يرد به وجه الله، كأنه مثلا يفعل أي شيء، يصدق في حديثه، يبر والديه، كل هذا مما أمر الله به، فهو نوع من عبوديته الاضطرارية. يعني لو أنا رجلا كافرا صدق في حديثه، هل الصدق مما أمر الله به؟ نعم، لكن هل هذا الرجل يؤجر على صدقه؟ لا، لأنه لم يرد به وجه الله. بس هذا جمع بينهما سهل جدا يعني. السؤال رقم 33، الله سبحانه وتعالى قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب. بعض الشباب لم يفهمها. هذا شباب سهل جدا يعني، الله سبحانه وتعالى شاء خلق الشيطان وشاء وجود الكفر، لا يقع شيء إلا بإذنه. وقال نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، مع أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا. فالله سبحانه وتعالى يشاء ما يناسب علمه وحكمته، لكن قد يشاء شيئا لا يحبه. فالله لا يحب الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب العصيان ولا يحب المنكرات، ومع ذلك شاءها وقدرها لحكمته تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد يحب ما لا يشاء، يعني يحب شيئا لكن لا يقدر وجوده. فالله يريد أن يتوب علينا، ومع ذلك لم يقدر التوبة على كثير من الناس. واضح كده؟ والله سبحانه وتعالى قد يشاء ما لا يحب، يعني أن الله يقدر شيئا لا يحبه. فباب المشيئة يا شباب يرجع إلى علم الله وحكمته، ولا يرجع إلى محبته في الأصل. نعم، قد يشاء الله سبحانه وتعالى ما يحبه فيكون مما يحبه ومما يريده، لكن الله سبحانه وتعالى قد يقدر حصول شيء، هذا الشيء من الفساد أو من الشر، ويكون له حكم فيه، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى شاء ذلك وقدره لحكمة. واضح؟ فسيأتي إن شاء الله شباب شرح ذلك في باب الإيمان بالقدر. في حديث معاذ رضي الله عنه: وعلى ماذا تقاس المسائل الشرعية؟ أي فيما ينظر للقياس، هل بترتيب معين كما جاء؟ أولا، في حديث معاذ اللي هو أظن السائل يسأل، اللي هو ترتيب الأدلة، يعني أحكم فيهم بكتاب الله، فإن لم أجد ففي السنة. هذا الحديث من ناحية الإسناد حديث ضعيف، وأنكره كثير من علماء، من كبار علماء العلل، وأنكروه، هو حديث ضعيف لا يثبت. وحتى معنى هذا الحديث في رأي ليس صحيحا، فترتيب الأدلة بهذه الصورة ليس صحيحا، وهو لا يمكن أن يأتي إنسان باحث في مسألة فيكتفي بالآيات الواردة فيها، بل يجب عليه أن يجمع كل ما جاء في الباب، الآيات، كل الآيات والأحاديث وأسباب النزول وكلام الصحابة وهكذا. لكن فكرة إن أنا أنظر في القرآن فإن لم أجد أنظر في السنة، هذا ليس صحيحا، لأنه يشعر أن هذا بالترتيب، وهذا ليس صحيحا، لأن الإنسان لابد في كل حكم من الأحكام أن يرجع كذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء عن الصحابة، يعني ليفقه هذا الباب. حد بيقول: أسمع كثيرا جدل حول الحكم بما أنزل الله وتفصيلاته، فلماذا هذا الجدل؟ وما هو القول الفصل في المسألة؟ يعني فكرة القول الفصل هذا يا شباب في المسائل التي فيها خلاف ليست صحيحة، لأن القول الفصل سيكون بالنسبة لي أو بالنسبة لأي باحث آخر. فالحكم بما أنزل الله، في فرق بين، في قاعدة محكمة عندنا أن الحكم بما أنزل الله هو واجب وهو الحق، واضح؟ لكن الكلام الخلاف في من يحكم بغير ما أنزل الله، هل يكفر أم لا؟ فليس الخلاف، هذا تحرير محل البحث يا شباب، لا خلاف أبدا في وجوب تحكيم الشريعة، وهذا مما يلبس به دعاة الباطل على المسلمين، أنهم يخلطون بين المسألتين. كان الواجب عليهم أن يعظموا في الناس حكم الله، وأن يظهروا محاسن التشريع، وأن يظهروا حكمة الله في تشريعه، وأنه أحسن حكما، فهذا أعلى ما يكون، واضح؟ ثم يبينون أن هناك خلاف في من حكم بغير ما أنزل الله وفي تفاصيل أخرى. فطبعا التفصيل هذه المسألة كبير جدا، وأظن إن هو لن يأتي معنا في، يعني أقصد الوقت لا يحتمل، لكن أنا فقط ذكرت لك القول المحكم، هو وجوب تحكيم الشريعة، وأن الخلاف ليس في وجوب تحكيم الشريعة، وهذا خلاف ناشئ من المبتدعة ومن الحداثيين وغيرهم، لكن هذا محكم. لكن الخلاف هل إذا حكم شخص في بعض القضايا بغير حكم الله ليس مستحلا له وإنما من باب الشهوة أو إرادة الدنيا، هل يكفر أم لا؟ الخلاف هل يخرج من الدين أم لا؟ واضح يا شباب؟ طيب، حد بيقول أنا وصيت بالاعتناء بالقرآن وسؤالي كيف السبيل؟ أنا أجبت عنه قبل ذلك. ومعرفة التفسير، يعني في رأيي إن أنت تبدأ بالتفاسير المختصرة، إن تبدأ بالتفاسير المختصرة مثل كتاب المختصر في التفسير جيد. ذكرت أن أعظم هداية من الله لعباده هو الوحي، فما ذكرت أن موقع الفطرة هنا، أليست الفطرة أهم من الوحي؟ لا طبعا، الفطرة ليست أهم من الوحي، يعني لا يمكن أن تكون الفطرة أهم من الوحي لأسباب كثيرة. الفطرة أولا معرفة إجمالية، ثانيا لو كانت الفطرة أهم من الوحي لم يحتج إلى الوحي، والله سبحانه وتعالى بين أنه لو ترك الحكم للناس لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالوحي هو المحكم، هو الأصل، وإنما جاء الرسل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، والله سبحانه وتعالى أمرنا عند الخلاف أن نرده إلى الوحي وليس إلى الفطرة، والفطرة قد تتغير والعقول متفاوتة ومختلفة، فلا بد من أصل محكم. حد بيقول ما رأيك بالتفسير المحرر الذي أصدرته الدورة الثانية؟ لا لم أقرأه والله، لم أطلع عليه. حد بيقول القرآن هو دليلك لأشرف العلوم؟ طبعا، هذا ما أقوله كثيرا، يعني أن كل علم ذكر في القرآن هو أعلى العلوم، كل علم ذكر في القرآن هو أعلى العلوم، هذه مراتب العلوم، يعني كل أمر أمرنا الله أن نعلمه أو أن نتعلمه أو أن نطلبه وهذا هو أعلى ما في العلوم، وباقي العلوم إنما تحمد بقدر ما تعين على ذلك. فكل العلوم التجريبية والتطبيقية يحمد منها إذا أعانت الإنسان على ذلك. طيب، حد بيقول في آخر محاضرة ذكر بأن آيات صدق الأنبياء نصرهم على أقوامهم، فكيف نوفق بينه وبين حديث فيما معناه يأتي النبي وليس معه أحد؟ نحن نتكلم هنا عن أن من آيات رسل الله، من آيات الرسل أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم على أقوامهم، يعني أنهم يعدون أتباعهم بالنصر وينصرهم الله، فهذا تصديق لوعد الله. هل الله سبحانه وتعالى جعل من علامات صدق النبوة أن ألا يؤذى النبي؟ لا، وإنما قصدت أن من جملة الأمور التي يستشهد بها ويشهد بها للرسل أنهم يعدون بشيء ويحصل، ومن جملته كذلك الوعد بنصر الله تبارك وتعالى. كيف نعمل بواقعنا على دروس العقيدة؟ إنك أنت تستشعر، يعني أعظم شباب ما في الإيمان هو الإيمان بالله وأسمائه وأفعاله وقدره، هذا الباب هو الذي تواجه به العالم بكل ما فيه من المشكلات، وأنا في رأيي أن ضعف الإيمان المنتشر عند شباب المسلمين وعند كبارهم واليأس والقنوط والإحباط سببه الأصلي، وطبعا كثير منهم ألحد أو كفر، سببه الأصلي الجهل بالله، لأن الإنسان بقدر علمه بالله يعرف عنه وعن شريعته ويطمئن قلبه ويسكن قلبه. فأنا في رأيي العلم بالله، وإن شاء الله شباب الدرس القادم سيكون عن هذا، عن العلم بالله تبارك وتعالى. حد بيقول قول ابن تيمية في الريب والإيمان وأن هؤلاء إن عوفوا من المحنة، سأشرح هذا شباب. بص يا شباب، إحنا ذكرت لكم يا شباب أن المؤمنين أصناف، من هؤلاء صنف معهم إيمان صحيح لكن عندهم شك أو ريب، يعني قلبه ليس مطمئنا، يعبد الله على حرف، إيمانه هش، واضح؟ هذا الشخص قد يبتلى بحكم شرعي لا يصبر عليه فيكفر وينافق، قد يبتلى بمصيبة لا يصبر عليها، قد يبتلى بخير بدنيا بمال ولا يصبر عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فهذا الشخص كان عنده إيمان صحيح لكنه ضعيف الإيمان، ليس راسخا، يعبد الله على حرف، فأول ما أصابته المصيبة أو أوذي أو ابتلي بنعمة لم يصبر ولم يشكر فكفر. فالمقصود بالنفاق هنا نوع من النفاق، وليس هو النفاق الأكبر، وإنما هو ضعف في الإيمان. حد بيقول ما هي المنهجية في عرض المحاضرات؟ المنهجية في عرض المحاضرات يا شباب، أنا كنت سأدرس، ولكني رأيت أنني لو بدأت معكم أولا بدراسة أفقية لكل مسألة مهمة عن طريق الآيات والأحاديث فقط، هذا يكون أفضل من أن أدخلكم في كتاب فيه إشكالات وشبهات وجزئيات ربما يعني لا تحتاجونها الآن. فالطريقة كالتالي يا شباب، إننا نسير أفقيا في كل باب كبير من أبواب الإيمان ذكر في القرآن أو السنة. عندنا مسائل الوحي، وعندنا مسائل القرآن والسنة والإيمان بالرسل والإيمان بالله وأسمائه وأفعاله وقدره واليوم الآخر ومسائل الإيمان وهكذا. ما معنى أن الإنسان لا يطلب ما يجهل؟ يعني أن الإنسان إذا كان جاهلا بشيء كيف يطلبه؟ الإنسان الذي لا يعرف عن الله كيف يطلب ما عند الله؟ الإنسان الذي لا يعرف الآخرة ولا يؤمن بها كيف يعمل لها؟ كيف نحدد أقصى كيف نحقق أقصى استفادة من مواد العقيدة؟ من كل المواد أقصى استفادة هي أن تكثر النظر فيها وأن تعيدها وأن تحفظ أدلتها قدر الإمكان وأن تتحدث مع الناس بها وأن تحاول أن تعمل بما فيها من الخير. سؤال رقم 44، هل يمكنك أن تكتب لنا فهرسا بأهم المواضيع التي تحدثت عنها وبالترتيب الأكثر مناسبة؟ لا مشكلة إن كان بخط يدك، فترتيب الأفكار من أغلى ما ينظم هذه المسائل. يعني أنا لم أفهم السؤال، هل السائل يريد أن أكتب الموضوعات التي تحدثت عنها أنا يعني في دروسي، أم الموضوعات التي أحدثكم عنها؟ الموضوعات التي أحدثكم عنها هي مسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر وهكذا. أما إذا قصدت الدروس الذي أعطيتها أو المعاني التي تكلمت فيها، يمكن أن تجد ذلك في قناة يوتيوب أو في قناة تليجرام، في قناة يعني بعض الشباب جعل فيها كل الدروس الصوتية تجد فيها. متى تكون الاستغاثة بغير الله شرك؟ الاستغاثة هو معنى قلبي أو عمل القلب، وقد يستغيث الإنسان بشخص فيما يقدر عليه، شخص حاضر يقدر عليه، كأن تستغيث بشخص مثلا أنت غريق وهو ينقذك، أو تستغيث بشخص قوي ليغيثك من شخص مثلا يؤذيك. لكن الاستغاثة تكون شركا إذا استغثت أو استغثت عموما فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يكون شركا، لأن الاستغاثة عبادة. لكن قد تكون ليست شركا إذا كان استغثت بشخص مستطيع، وأنا فصلت ذلك في أكثر من 15 محاضرة في شرح كتاب الاستغاثة للإمام ابن تيمية رحمه الله. ما معنى أن ما قامت الأدلة عليه أنه حق وجزم به العبد من مسائل الإيمان وغيرها يجب أن يجزم بها أن كل ما عرضه باطل سواء قدر العبد على حلها أم لا؟ ده سؤال ممتع، يعني اللي سأل هذا السؤال فعلا هذا السؤال سؤال مهم. بصوا يا شباب، الإنسان إذا تيقن شيئا ثم ورد عليه إشكال، لا ينبغي أبدا أن ينشغل بهذا الإشكال أو هذه الشبهة. لماذا يا شباب؟ لأنه عرف الحق بيقين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني إيه؟ يعني أنت إذا تيقنت أن الله تبارك وتعالى حي سبحانه وتعالى، تمام؟ وأنت تعرف أن الله حي وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك وهو الإله الحق، فسمعت بعض الأشخاص ألقوا شبهة وأنت لا تستطيع أن تحل هذه الشبهة، هل وجود هذه الشبهة يشككك في هذا الأصل المحكم؟ لا طبعا. مثال، أنت الآن تجلس وأنا أجلس أمامك أكلمك، يعني أنا الآن أكلمك خلاص، فأنت عندك شبه يقين إن أنا حاضر أمامك. فممكن شخص صديقك يتصل بيك ويقول لك ده حسين معايا في المكان الفلاني ويسمعك صوتي، هذه شبهة وأنت لا تستطيع أن تجيب عنها. لكن هل تترك هذا المحكم أو الأصل الموجود عندك بناء على هذه الشبهة؟ لا. إذن ليس من شرط إيمانك بالحق أن تكون عالما برد كل الشبهات حوله. واضح كده يا شباب؟ طيب، حد بيسأل سؤال يبقى الفرق بين الرسول والنبي، لحد الآن لم أفهم الفرق بينهما. هو أنا لم أذكر أساسا فرقا بينهما واضحا، أنا ذكرت أن المحكم أن كلمة الرسول لا تتطابق مع كلمة النبي، بينهما شيء من الفرق دل عليهم القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، واضح كده. وحتى في الحديث آمنت برسولك الذي أرسلت. حد بص يا شباب، كل ما جاء في الوحي فهو محكم، هو أصل يعني جاءت أدلته بقوة، لكن ممكن تكون أنت عندك مشكلة في هذا الأصل، يبقى هذا أمر آخر، أنت تحتاج أن تتعلم الأدلة. ربنا قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا، أنا أتكلم هنا عن شخص عنده يقين، واضح كده. فمن الخطأ أن أنت كل ما تجيك شبهة تشككك في الأصل، يعني شخص يقول لك على فكرة ممكن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصلا ما كانش موجود، فأنت تقول آه والله طب ما ده ممكن، وتبدأ بقى تعيش مع هذه الشبهة، تترك المحكمة أدلة وتسمع للقرآن. المشكلة أن شخص يا شباب شاب عايش طول عمره يترك القرآن والسنة، فإذا أراد أن يلتفت إلى أمر دينه يدخله من باب الشبهات، فكيف يطمئن إيمانه؟ هو لا يعرف عن الدين إلا الإشكالات والشبهات، ويتابع قنوات الفسقة والفجرة والملحدين، طب كيف يطمئن قلبه هذا الشخص؟ ليست المشكلة في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي. والله يا شباب هذه الشبهات هواء، هواء لا ليست شيئا. طيب أنا لم أذكر السؤال والفرق بين الرسول والنبي، أنا لم أقل إن هناك فرقا واضحا بين الرسول والنبي، وإنما المقصود هو أن الرسول والنبي لم يتطابق، يعني في بينهما فرق، لكن ما هو هذا الفرق لا أعلمه، ولم أرى من ذكر حدا بين الرسول والنبي. يعني بعضهم قال إن النبي يأتي يعني يؤيد شريعة من قبله ويشرحها ويؤسسها ويدعو لها، والرسول يأتي بشريعة جديدة، يمكن أن يكون هذا من المعاني، لكن المحكم عندنا شاب أنه ليس هناك مطابقة بين لفظ الرسول ولفظ النبي. وربما يكون أيضا من المحكمات أن كل رسول نبي من غير عكس، لكن ما هو بالتحديد الفرق بينهما ليس عندي حجة في ذلك. متى يكون الشرك في الحكم كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ متى يكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة؟ طبعا هذا شباب خارج عن الدروس التي أخذناها. حد بيقول هل معرفتنا بالفرق بين النبي والرسول ينفعنا؟ طبعا ينفعنا، كل معرفة تنفع شباب، يعني كل معلومة تنفع، لكن أنا أقصد أنه ليس عندي نص محكم في القرآن أو السنة يفصل في ذلك، وإنما هي أمور اجتهادية. حد بيقول متى يكون الشرك في الحكم كفرا أكبر؟ هذا الشباب السؤال خارج عن الذي درسناه، سيأتي عندنا الكلام عن الحكم إن شاء الله. حد بيقول قلت فكرة ألا نطلب الفرعيات، لكن أحيانا يرد على الذهن أسئلة في الفروع، كأن السؤال في حاجة غلط، أليس من الواجب البحث عن جواب شاف؟ نعم طبعا، في فرق بين أنك تدرس المحكمات والقواعد الكبرى والأبواب الكبيرة، وقد تطرأ عليك شبهة تريد أن تدفعها، هذا جيد جدا، وبين أن تدرس الشبهات، يعني أنك أنت تكون ليس عندك أي محكمات وتدخل بقى واحد بيقول النبي عندكم تزوج أكثر من امرأة، أكثر من أربعة، وواحد بيقول بيشكك في وجود الله، واحد لا، هذا ليس صحيحا، وإنما تدرس هذه الأبواب، فإذا طرأت لك شبهة أو خلاف أو كذا تسأل عنه أهل العلم. سؤال رقم 50، لا أود أن أطرح إشكاليات قتلت بحثا في فرق العقيدة، ولا أطمح أن أثير جدلا أبدا، ولكن لأني درست في الأزهر أود أن أعرف هل هناك تعارض كبير بين الفرقة الأشعرية وما عليه السلف، هل يمكن الجمع بين طريقتي؟ باختصار شباب، الأشاعرة هم فرقة، وهم يتبنون اجتهادات أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهم عندهم قرب كبير جدا من أهل السنة في أبواب كثيرة، وهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، يعني أقصد إلى أهل السنة يعني ما يسمون بالسلفية يعني، وعندهم كذلك أخطاء في أبواب الإيمان والأسماء وأفعال الله والقدر وغير ذلك من الأبواب، ولكن المتقدمين منهم كانوا قريبين إلى أهل السنة أكثر، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قبل وفاته انتسب إلى الإمام أحمد وانتسب إلى السنة، وإن كان كذلك بقي عنده بقية من مذهب الكلابية، لكنه بشكل عام هو أقرب الطوائف، وكان من أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل. وابن تيمية كان يثني عليه كثيرا وكان ينصفه كثيرا، وإن كان يرد عليه فيما أخطأ فيه رحمه الله. هل يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما فيما اتفق بينهم. حد بيقول تاب الأشعري؟ لا، الأشعري رحمه الله يعني اقترب لما كان على مذهب ابن كلاب، لم يتخلص من كل ذلك، بل بقي فيه بقية من ذلك، ليس هذا موضعها. ولكن بشكل عام هناك خلافات قوية وجوهرية بين أهل السنة وبين الأشعرية، ولكن في رأيي أن الإنسان العاقل يحاول أن يفتح أبواب العمل والتعاون مع هؤلاء، ويعني يتفق يتعاون معهم في الأمور المشتركة المتفق عليها، ولا نثير هذه الخلافات إلا في مواضعها وبحكمة، ويكون المراد منها التعاون على البر والتقوى والمدارسة وغير ذلك، لا يكون المراد منها الإفحام والإسقاط ونحو ذلك. وفي رأيي أن نشر هذه الإشكالات والشبهات على العامة دون حاجة، هذا من الخطأ جدا في التعامل مع المسائل العلمية. حد بيقول ده لسه السؤال ليه تكملة، لكن الصفحة عندي خلصت. هل يمكن الجمع بين طريقة الفرقتين؟ يعني مثلا أنا أحس ما وقف عليه السلف من غير تأويل هو الأسلم. نعم، ولكن يعجبني الاستدلال العقلي إذا ما فكرت أني لم أولد يوما كمسلمة. طب هذا شباب أكبر خطأ أنا عالجته في هذه المحاضرات. ومن قال لك إن طريقة أهل السنة، من قال لك إن طريقة أهل السنة أسلم بمعنى أنها ليست الأحكم أو أنها ليست عقلية؟ هذا ما نقضته أنا تماما في الدرس الثاني يا شباب، أنا أتعجب من هذا السؤال. وهل تظن أن الأشعرية يقيمون الأدلة العقلية أكثر مما أقامه أهل السنة؟ هذا لا يقول به شخص قرأ كلام أهل العلم في الحجج العقلية يا شباب. إنما مشكلة هؤلاء أساسا أنهم ظنوا أن القرآن ليس فيه أدلة عقلية، واستوردوا أدلة عقلية من جماعات، من فرق أخرى، أو من الفلسفة، أو من علم الكلام. هذا من أعظم الباطل يا شباب. ليس هناك دليل عقلي أقوى مما جاء في الوحي. الوحي أساسا كان يناقش المخالفين، فبالتالي يا شباب أعظم الأدلة. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من الذي قال إن الأدلة التي جاء بها الأشاعرة قوية أساسا، فضلا عن أن تكون أقوى من أدلة أهل السنة المستنبطة من القرآن؟ هذا شباب من الأوهام المشهورة، هذا من الأوهام المشهورة. كلمة الكلام معناها القدرة على الاحتجاج للعقيدة بالعقل، وهذا ليس صحيحا، لأن هؤلاء يعني بشكل عام المتكلمون بشكل عام، لا أخص هنا الأشاعرة، المتكلمون بشكل عام يا شباب يعني كانوا ضعفاء جدا في تقرير الحق وفي رد الباطل، حتى على الفلاسفة أو غيرهم أو اليهود أو النصارى. وإنما يعلم الحق من الوحي، من القرآن والسنة، لا تحتاج أبدا أن تستورد أدلة عقلية من خارج هذا الإطار. فبالتالي هذا السؤال يا شباب يعني كأن السائل لم يستمع إلى المحاضرة الثانية التي بينت فيها أن أعظم الأدلة العقلية كانت في الوحي والقرآن. طيب السؤال رقم 51، كثيرا ما تقول وأظن الأفضل هذا وأخطأ هنا، الأصح كذا، فما موقفنا من هذا التفصيل؟ ده سؤال جميل جدا. موقفك هو الموقف من أنك أنت استمعت إلى شخص باحث، يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، يعني جعلها معلومة سجلها عندك، قد تكون صحيحة، قد تجد من الأدلة ما يثبتها، وقد تجد ما يخالفها. فما أقوله أنا أو ما يقوله غيري من طلاب العلم هو محل بحث ومحل نظر، قد أخطئ وقد أصيب. وأنا أدعو كثيرا لتنوع السماع، أن تسمع لي ولغيري، وأدل كثيرا على طلاب العلم المتميزين لتتنوع مع معارفك. طيب طيب كيف نقنع من يشك في وجود الخالق لكونه بحجة عدم توفر الأدلة الكافية؟ أولا الإقناع لا يملكه أحد، الإقناع يعني لا يملكه أحد، وإنما الذي يملك ذلك هو الله تبارك وتعالى. الذي يملك هداية الإقناع هو الهداية. فأنت الذي تملكه هو أن تأتي بالحجج. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الأنبياء أقاموا أدلة كثيرة، أن الأنبياء أقاموا أدلة كثيرة ومع ذلك أقوامهم، فليس مجرد وجود الدليل والحجة ملزمة لهداية المخالف، لأن المخالف يمكن أن يترك الحق حبا في الدنيا أو استعلاء أو ظلما أو بغيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالسؤال الأصح هنا ليس كيف تقنع من يشكك في وجود الله، وإنما الصواب هو أن تقول: كيف أتعلم الأدلة؟ أعظم الأدلة هي القرآن، هي التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد بها الكفار والمنافقين، فهذا أعظم دليل. طيب، حينما تحدثنا عن حضور الفطرة في الإنسان وأن أكبر الكفار كذا كذا كان على علم بربوبية الله، وأن الرسل لم تأتي لتبرهن على ضرورة إلا لتبرهن كذا كذا، استشكلت بفهم القصر بعض الآيات منها: ما أظنك يا فرعون، وإني، لا، الآية مكتوبة غلط: وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. لم تتضح لي وجه المعرفة. وجه المعرفة إن هو كان يعرف الله. قال سيدنا موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعلم ذلك ولكنك تجحد ظلما وعلوا. فالمعنى باختصار أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية موجودة عند الناس، وإنما يحتاج الإنسان أحيانا تفسد فطرته، وأحيانا لكثرة الشبهات يحتاج أن يذكر بها، كما أن ربنا سبحانه وتعالى قال: لعله يتذكر أو يخشى. فالوجه الاستدلال هنا واضح جدا، إن سيدنا موسى يقول لفرعون: أنت عالم وعندك بصائر ولكنك تجحد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حد بيقول: لاحظت استشهادك بالآيات كثيرا، ما هي الأسباب المعينة؟ والله الأسباب المعينة في أن أنا بستشهد بالآيات كثيرا أني أحب القرآن، وأحب إذا قرأت القرآن أن أجمع كل الآيات في أي معنى، يعني مثلا كل الأوامر التي أمرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الآيات التي تتكلم عن علم الله أو حكمته أو رحمته أو لطفه وهكذا. فأنا أحب أن أجمع الآيات وأضيف أدلة على الآيات التي أقرأها في الكتب، وأحب كذلك أن أحدث بالأدلة الناس، يعني أحب أن أكثر منها حتى يعني يقوى استحضاري للأدلة. طيب، حد بيقول: أريد أن أعرض براهين صحة الإسلام على بعض المسلمين، فكيف أبدأ بذلك؟ أولا طبعا إحنا شباب، انتشار وسائل التواصل وقنوات الشبهات أحيانا يشعرك أن الأصل في الناس هو الكفر، وليس كذلك يا شباب. الناس كثير منهم مجرد ما يسمع كلاما يؤمن ويتوب، فأنت لما تشعرش، بعض الناس يقول: ده حتى المسلمين الآن يعني يعتبروا مش مسلمين. لا، ليس كذلك يا شباب، فيهم خير كثير جدا، ويحتاج من يحسن الدعوة والتعليم وأن يكون حكيما فيه. تبدأ معه بماذا؟ تبدأ معه بالعلم بالله وبأسمائه وبأفعاله وبنعمه تبارك وتعالى وبالصلاة. ابدأ معه بالكليات، لا تدخل معه في التفاصيل التي تعرف أنه ينفر منها أو لا يقوى عليها. 56، سؤال 56: لو أمامي فرصة واحدة للحديث مع شخص، هل أحدثه عن أهمية الصلاة أم عن براهين الإسلام؟ والله على حسب الشخص، يعني الشخص أحيانا، مثلا الشخص أحيانا ترى منه إن هو عنده إيمان بالله وحب لله، ولكن عنده نقص في بعض الأمور، فتكلمه في النقص الذي عنده، ربما عنده شبهات تحتاج أن تثبته وهكذا، يعني كن عاقلا. هذه الأسئلة شباب تختلف من شخص لآخر. السؤال الأخير: كيف يمكنني أن أدعو شخصا غريبا يركب بجانبي مثلا القطار، وهل من الصواب التحدث معه عن المعاني الإيمانية أو نهيه عن منكر يرتكبه؟ نفس هذا السؤال يا شباب. حد بيقول: أنا أولا، نية أنك أنت تريد أن تدعو الناس، هذا جميل جدا يا شباب، يعني نية أنك أنت تريد أن تدعو الناس إلى الخير، هذا يعني شعور جميل منك، ويعينك الله سبحانه وتعالى. ولكن إلى ماذا تدعوه؟ والله أنت بقى الأعلم. أنا أحيانا أركب مع شاب أشعر مثلا أنه هو لا يصلي، أو أنه هو مثلا بيعمل شيء مش كويس، فأنا أفتح معه مجال أولا حتى أعرف مستواه الإيماني أو العلمي، أو ما الذي يحتاجه مني. فهذه الأسئلة شباب ليس لها إجابة واحدة، المفروض تكون ذكي وعاقل، هذا الشخص إذا أردت أن تكلمه كلمه، افتح معه كلام ومن خلال كلامه تعرف ما الذي يحتاجه منك. تقريبا احنا كذا أخذنا ساعتين. حد بيقول هل يمكن أن يستشهد المبتدئ بآيات القرآن التي تخطر عليه؟ لم أفهم السؤال، يعني هل تقصد أنك أنت كمبتدئ يمكن أن حد بيقول لماذا لا نسمي الوحي نقلا؟ طبعا تسمية الوحي نقلا هذا نقص كبير جدا. الوحي اسمه وحي، قرآن كلام الله، تسميته نقل وإن كان قالها بعض أهل العلم من باب التجوز كابن تيمية مثلا لما قال درء تعارض العقل والنقل، هذا ردا على الرازي الذي اخترع قانون تعارض العقل والنقل يسمونه السمع أحيانا. الصواب يا شباب أنه وحي، قرآن كلام الله، شفاء، فرقان، كما سماه الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن أديكم يعني بعض الدقائق توضيح معنى الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم يا شباب إن أنا أحصر الأقسام الممكنة وأبدأ ألغي كل قسم غير ممكن. مثلا الله سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني إحنا موجودون الآن في الدنيا، هل نحن خلقنا أنفسنا أم خلقنا بغير شيء أم خلقنا الله؟ فهذا اسمه الصبر، واضح. والتقسيم إن أنا يعني ذكرت الأقسام الممكنة ثم بعد ذلك ألغيت، يبقى لا يمكن أن نكون خلقنا أنفسنا، يبقى هذا باطل. لا يمكن أن نكون خلقنا بغير رب، هذا باطل، يبقى أن الله خلقنا تبارك وتعالى. ما معنى الإلهام الذي يأتي؟ معنى الإلهام الذي يأتي في اللي هي أوحينا إلى أم موسى أن الله يلقي في قلبها أمرا لم تكن ستفعله، كما أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، فهذا بمعنى الإلهام أو الهداية الخاصة اللي هي أعلى من مجرد الهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه يعني هداية خاصة إن الله يهديه لأمر لم يكن يصل إليه من نفسه. طيب حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ أنا مش شايف التعليقات بصراحة. حد بيقول توضيح التعامل مع، بص يا شباب يعني كل ما يكون الأسئلة خاصة بموضوع الدرس أفضل. ده سؤال اللي هو كيف، ده سؤال خاص بالدرس، كيف نجمع بين أن الله غني عنا وأن الله يحب عبادتنا؟ هذا أمر عادي جدا يا شباب، ليس فيه مشكلة. الله سبحانه وتعالى بين أنه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني أننا لن نزيد الله شيئا ولكن الله يحب منا ذلك. هذا حتى في الحياة العادية يا شباب، إن أنت قد لا تنتفع بعمل فلان ولكنك تحب منه أن يكون على الخير، وهذا ليس فيه أي إشكال أبدا يا شباب. والله يا شباب كل هذه الأبواب، الذي مدخل الإشكالات يا شباب كثيرا ما يكون بسبب الشبهات، إن أنت مهتم بأنك تجيب على أسئلة غيرك. يعني ممكن تكون أنت مقتنع جدا بس أنت مشغول قوي، مشغول جدا بأن كيف تجيب، كيف ترد. طب افرض فلان قال، لا اهتم بنفسك، اعتني بنفسك واطلب الهدى لنفسك. هل هناك ضوابط لمعرفة هذا الأمر محكم أم لا؟ نعم هناك ضوابط كثيرة جدا. من الضوابط مثلا أن يكثر الوحي الكلام عنه، وأن يكون حكما غير منسوخ، وأن يكون أمرا اجتمعت فيه الشرائع، أو حكم، أو أن يكون حكما ثابتا، أو أن يكون حكما يرد إليه غيره. يعني مثلا المحكمات الشباب هذه في كل باب، الأخلاق لها محكمات، والباب الإيمان بالله له محكمات، وكذلك الأحكام الفقهية لها محكمات. وأنا كان في محاضرة ذكرتها بعنوان محكمات القرآن في الإيمان والأخلاق، تكلمت فيها عن معنى المحكمات. طيب يا شباب كلمة محدثين، إن عمر محدث، محدث يعني معلم من الله تبارك وتعالى، أو يلقى في قلبه علم من العلوم تدل على يعني أن الله سبحانه وتعالى وفقه إليه وهداه، يعني أنه يفهم شيئا لا يفهمه غيره، يعني أنه يوافق ربه أو يوافق الحق أو نحو ذلك من المعاني. ماشي يا شباب، يعني أظن في بعض أسئلة، يعني إيه، في ناس بتدخل كده بتكون فاضية فبتقعد تذكر أسئلة معينة عشان تخرجنا عن الدرس، ولكن الحمد لله إحنا لن نخرج عنه. وهذا الدرس إن شاء الله شباب نحاول بعد ذلك أن نجعله خاصا بالمجموعة، لأن يعني أحيانا بعض الناس بيسأل إما إن هو خارج عن الدرس، وإما إن هو يسأل خارج الدرس، أو إن هو بيسأل عشان يضيع وقت الدرس. فأرجو إن أنا أكون أجبت على أسئلتكم، ولو وقع تقصير مني فأنا آسف، يعني ممكن أكون ما فهمتش سؤالك، وممكن أكون الوقت ضيق فأنا مش عارف أتوسع معاك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.